الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، عطايا ونفحات ورحمات من رب الأرض والسماوات تتنزل تباعا على العباد في رمضان، وسنعيش مع مؤسسة خزائن الرحمن كل يوم مع بعض هذه الرحمات في فرص رمضانية. وما زلنا مع الصدقة ومع قصة الصدقة العجيبة وما فيها من بعض المسائل والتي يحتاجها كثير من المسلمين لتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة، وإليكم التفاصيل. المفهوم الأول: إن المنفق الذي يتولى النفقة عليه هو الله. لا تقل إن أنفقت مالي فمن ينفق علينا، نقول الله ينفق عليك. قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. لقد فتح الله تبارك وتعالى لعباده بابا لاستثمار أموالهم، وهذا الباب لن تجد مثله عند غير رب العالمين سبحانه جل في علاه. فهذا الباب له فائدة من الناحيتين، فهو يقبل أقل مبلغ مالي مهما قل المال الذي ستستثمره عند ربك سيقبله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: رب درهم سبق ألف درهم، رب درهم سبق ألف درهم. الأمر الثاني أن فوائده حلال وهي كثيرة متزايدة في الدنيا قبل الآخرة. قال الله تبارك وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. سبحانه جل في علاه. انظر إلى هذا الاستثمار الذي فعله صحابي جليل وهو أبو الدحداح رضي الله عنه، فإذا به يجلس عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويدخل رجل أو شاب يتيم يتخاصم مع أحدهم على نخلة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقضي أن النخلة لهذا الرجل، لكنه يشفع عند هذا الرجل حتى يمنح النخلة لهذا المسكين أو لهذا اليتيم. قال: اعطيه النخلة ولك مثلها في الجنة. لكن هذا الرجل نظر إلى العاجلة، نظر إلى الدنيا ولم ينظر إلى حقيقة الاستثمار فرفض، وهذا حقه، ونحن لا نجبر أحدا على الصدقة، ولكن من فاز فاز، ومن اصطفاه الله تبارك وتعالى فهو الفائز. فقال أبو الدحداح: يا رسول الله، لأني اشتريت هذه النخلة وأعطيتها لليتيم تكون لي بها نخلة في الجنة؟ الجواب كان من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: نعم. فإذا به يعرض على الرجل أن يشتري منه النخلة، لكن تخيل ما الثمن الذي دفعه أبو الدحداح رضي الله عنه ثمنا لهذه النخلة؟ إنها ماله كله، إنها ماله كله. أتدري كم كان مقدار بستان أبي الدحداح؟ كان فيه 600 نخلة، يعني رجل بعرفنا الآن مليونير، مليونير. سبحان رب العظيم، أشتري منك هذه النخلة ببستاني كله؟ فوافق الرجل. انظر إلى هذه النظرة، الرجل رفض هذه النخلة مقابل أخرى في الجنة، سبحان رب، يعني يضمن الجنة بنخلة، وقبل ب600 نخلة في الدنيا وهي الزائلة والجنة الباقية. لكن أبا الدحداح رجل قد انقشعت سحاء الغفلة من على قلبه رضي الله عنه وأرضاه، فعلم أن الباقية باقية وأن الزائلة زائلة وإن كثرت، وإن كثرت. سبحان رب العظيم. فإذا به ينادي على زوجته أن اخرجي أم الدحداح أنت وأبناؤك، فإني قد بعت حائطي لله ولرسوله. فإذا بالمرأة العاقلة الحصيفة تقول: ربح البيع أبا الدحداح، ربح البيع أبا الدحداح. وانظر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يتكلم عن أبي الدحداح في موقف آخر يقول: كم من عذق الرداح لأبي الدحداح، كم من عذق الرداح لأبي الدحداح، أي في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فهذا هو الاستثمار الحقيقي للمال. أتظن أن الله تبارك وتعالى سيضيع أبا الدحداح في الدنيا قبل الآخرة؟ الجواب لا، فهذا محال. الله لا يضيع عباده بحال من الأحوال، الله لطيف بعباده. فربح في الدنيا قبل الآخرة، ونحن نردد ونقول: ربح البيع أبا الدحداح. فهذا مفهوم نكمل بقية المفاهيم في المرة القادمة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.